وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 15 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس السادس والسابع والعشرون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والمجلس الثاني من في كتاب الصلاة وأوله باب المواقيت. عارف إن في امتحانات شغالة وفي مذاكرة المفروض يعني، فهنقصر إن شاء الله، مش هنقتصر على الحديث واحد وهنطلع منه الفوائد وهنقف على كده زي ما عملنا المرة اللي فاتت. لا، المرة فاتت خدنا ربع ساعة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه، أي يصلي معه، نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات متلففات أو ملتحفات، والتلفع ما يكونش غير بحاجة بتغطي الرأس مع بقية الجسم، يعني زي الملحفة لو حد عارف الملحفة، أو ممكن نوسع شوية زي الملاية حد يلف أو المحبس، أنا ما أعرفش من الدنيا دي. فالمهم هي المرأة أو النساء الأنصار، النساء المؤمنات كانوا بيتلفعوا بالمروط، والمروط جمع مرط، وده كان لباس معين هم بيلبسوه زمان، أو كانت كساء معين كان بيتخذ من القضن من الكتان أو من الصوف. على أي حال هو دي كانت صفة لبس اللي هي كانت بتخرج بيه، اللي خلينا نقول هي ملحفة بتنزلها أو بتلفها من على رأسها لتحت رجليها. متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة، يعني ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس اللي هو اختلاط الظلمة بالنهار، اللي هو بداية الصبح كده، ما يعرفهن، يعني ما يعرفش، لو واحد شافه من بعيد ما يعرفش اللي قدامه ده راجل ولا امرأة. هو في شخص قدامه، في حاجة قدامه، في ظل قدامه، لكن ما يعرفش ده رجل ولا امرأة. الحديث ده فيه فايدة كبيرة قوي. الأول احنا عندنا في الدين، في الشرع، في الإسلام، الأصل أن المرأة جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة لا تخرج من بيتها إلا إذا اضطرت أو احتاجت، والراجل هو اللي عليه كل حاجة. هي ملكة متوجة في البيت تقعد، حتى شرعا لا يجب عليها خدمة الزوج، شرعا يجب على الرجل أنه يجيب لها خدام لو هي يعني ما رضيتش تعمل، رضيتش تخدم، حتى ممكن ما ترضعش ابنها لو افترضنا يعني ان في ام ممكن تعمل كده، بس لا يجب عليها. الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، وعلى المولود له الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالقصه كلها على الاب، القصه كلها على الراجل، هو اللي يشقى ويتعب وهي قاعده في بيتها مكنونه مصونه، كل مهمتها ان تكون زوجه طيبه، وأن تحسن التبعل لزوجها، وأن تحسن أمومة أولادها تربية وتربيتهم، هي دي مهمتها في الحياة، وهي دي أعظم مهمة ليها، لأن هي الوحيدة اللي تقدر عليها. إحنا كرجالة اللي متجوز، ممكن متجوز من يعرف القصة ديت، ممكن يدخل البيت يتنرفز على عيال من أول ما يدخل، مع أن الأم قاعدة قرفهم وشقاهم وتعبهم من أول النهار لآخر، وإحنا ندخل نتنرفز من أول حاجة. فهي دي مهمتها، ربنا عز وجل خلقها لذلك. فالأصل إن هي مكنونة موجودة جوه البيت. طبعا دايما أنا ما بقولش إن هي حرام إن هي تخرج ولا تعالى، ده قصة تانية، بتكلم على الأصل أو الدرجة العليا. مستحب لها أن تقر في بيتها ولا تخرج كما قلت إلى للضرورة حاجة، لوصية الله عز وجل لأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين أمهات المؤمنين، لسنا كبقية النساء، وما فيش ولا واحدة من النساء تسواهم، ومع ذلك قال الله عز وجل لهن: وقرن في بيوتكن. وزي ما كنا أرينا في الفجر من كم يوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: هذه لما خرج بهن في حجة الوداع هذه، يعني خرجوا معايا الخرجة دي ثم ظهور الحصر، يعني خليكم ما تخرجوش ولا حاجة بعد كده. فالأصل إن هي تقر في بيتها، قال ويستحب لها أنها تجلس في البيت حتى لا تخرج للصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حميد الساعدية وقد قالت له إني أحب أن أصلي خلفك، أنا عايز أصلي، بحب أصلي وراك. فتخيل كده واحد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبه، فعمره ما يضيع الفرصة دي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يروح يصلي وراه ويشوفه. فقال لها قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. كنا فصلنا الكلام ده في الفجر، ونقوله سريعا. البيت في الأصل مش زي ما احنا بنقوله دلوقتي على الشقة أو العمارة، لا، البيت في الأصل مكان المبيت، في أصل اللغة مكان المبيت، يعني أوضة النوم. وصلاتك في بيتك يعني صلاتك في أوضة النوم اللي هو المكان المبيت، خير من صلاتك في حجرتك يعني الأوضة الواسعة أو المكان الأوسع. وصلاتك في بيتك في دارك أو في حجرتك خير من صلاتك في دارك، الدار الكبيرة اللي احنا ممكن نسميها، احنا ممكن نقولها زي زمان مثلا الأوضة بالحوش. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، إلى المسجد القريب منك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الصلاة فيه بكام؟ بألف صلاة. فبالتالي زي ما خدنا في الحساب، وصلاتك في بيتك اللي هي أول حاجة أفضل من صلاتك في مسجدي، يعني تصلي في بيتها في قعر بيتها خير من أن تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك، وذلك ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع أو ليه الإسلام حبذا أن تكون المرأة في قعر بيتها؟ حتى إن ابن عمر كان بيروى عنه إن كان بيحصب النساء بالحصباء لما هم خارجين الجمعة. ده الجمعة ديت ماشي، احنا ممكن نقول بيت الصلوات ما يخرجوش، طب الجمعة أكد الصلوات، لا، كان بيضربهم، مش كان بيضربهم، كان بيحذفهم بالحصباء بالتراب عشان ما يخرجوش للصلاة. لذلك لأن المرأة عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، المرأة عورة كلها على بعضها عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، استقبلها تعالي. وإنها، قال صلى الله عليه وسلم، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في بيتها، في قعر بيتها. وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها، يبقى هي أقرب نقطة هتكون فيها لما تكون جوه البيت. وإذا خرجت استشرفها الشيطان، زي ما في الأثر أن الشيطان يستقبلها ويقول لها أنت سهمي الذي لا يخطئ، لو سلطوا على واحد مش هيخطئ فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما تركت شيئا بعدي أضر على الرجال من النساء، وقال لهن ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل. طبعا الحتة دي فيها هامش صغير كده، أقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة دي بعد ما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صفهن بأنهن ناقصات عقل ودين، وبعدين قال بعدها على طول ما رأيت لأذهب للب الرجل الحازم من كل. طبعا ديت صفة مدح للمرأة مش صفة ذم، نقصان العقل والدين في حق المرأة صفة مدح، لأنه لو رجل حازم، يعني زي ما الشيخ الشعراوي الله رحمه كان بيقول، لو أنت قلت إن لو أنا هو واحد ضعيف خلاص وجيت هزمت رجل قوي مصارع كبير، يبقى مين الأقوى، الضعيف ولا المصارع؟ ساعتها في الوقت ده الضعيف هو هو الأقوى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب لب الرجل الحازم يكون هن أقوى من الرجال. المهم في الموضوع، الله عز وجل خلق المرأة فتنة وخلق المرأة شهوة، وما حدش يجي يقول طب ليه، إيه ذنب المرأة أن هي يتخلق لها شهوة، تتخلق شهوة، هو ربنا خلقها كده، لأنه لو لم تخلق شهوة لما مال الرجل إلى امرأته، ولا ما مالت المرأة إلى زوجها، فلا بد من الفتنة بين الطرفين. ولأن الرجل أول ما يقع من نظره على المرأة هو جمالها وشكلها، بعكس المرأة، الست لما تبص للراجل بتبص على أفعاله الأول وحركاته وتصرفاته، ما بتبصش على شكله. عشان كده كانوا زمان كانوا بيقولوا ممكن تلاقي ست جميلة جدا مع راجل وشه بسم الله ما شاء الله عليه حاجة كده، يعني ربنا ما خلقش زيها. ليه؟ هو الست ما تبصش لشكله، الست ما تبصش لطقطيقه، الست تبص لتصرفاته، هو راجل ولا لأ، مش ذكر، الذكر دي صفة جسمانية، لكن الرجل صفة صفة حسية، صفة معنوية، صفات. هي المرأة بتبص على الرجولة، ما بتبصش على الذكورة، بعكس الرجل لما يبص المرأة. ده الموضوع ده في طب نفسي معروف، الرجل لما يبص على المرأة ما يبصش على تصرفاتها، بيبص أولا على شكلها. فلأجل هذا أمرت المرأة بالحجاب. لكن بعد الكلام ده كله يجوز لها أن تخرج، لا بنقولش أنه حرام أن تخرج، صحيح في أوقات يحرم عليها أن تخرج ويكره يكره لها أن تخرج، لكن الأصل أن هي ممكن تخرج. لكن إذا خرجت تخرج متبذلة غير متعطرة ولا متجملة، حتى لا تلفت النظر إليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة متعطرة من بيتها متعطرة حتى يجد الرجال ريحها فهي زانية. يعني لو خرجت وهي حاطة ريحة والرجال وجدوا ريحة هي زانية. طبعا مش الزنا اللي هو الزنا الفاحشة، لكنه درجة من درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واليرجل تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. يعني كل واحد فينا مكتوب عليه أنه هيزني، بس هيزني بأني درجة؟ في اللي بيزني بعينه، في اللي بيزني بيده، في اللي بيزني بقدمه، والفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك يكذبه، يعني بيقع في الفحشة أو لا يقع. نرجع نقول حتى بعد القصة دي هتخرج، تخرج ماشي، لكن تخرج غير متعطرة ولا متجملة حتى لا تلفت النظر إليها. وحتى كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، يعني أمر أن الرجل لا يمنع امرأته أن تخرج. حتى كان عمر رضي الله عنه يكره أن امرأته تخرج للجامع المسجد، تخرج تصلي فتقول له امنعني، فيقول ما ضرش. ليه؟ لأنه عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله، والحديث الثاني يعني لا تمنع إماء الله مساجد الله. حتى ورد أن في بعض الحكايات بعد لما هي كررت أن هي مش عايزة تخرج، مش عايزة تسمع كلامه وتقعدش، لأن هما بيقولهاش أن أنا ما تقعديش، وبيقول لها أنا ما بحبش أنك تطلعي، فتقول له تمنعني، قول لها لا. ليه؟ لأن في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فورد في بعض الطرق أن هو قعد في الطريق ولف نفسه وعبايه عشان ما تعرفوش ولمسها، عشان تتعلم يعني، عشان تتأدب ما تطلعش تاني. فرجعت وما عادتش تطلع تاني حتى بعد ما قال لها ان انا لا ده انا اللي كنت انا عملت كده، فقالت لا مش هطلع تاني. المهم فهي لا تمنع من الخروج اذا ارادت ان تخرج. وده فيه برضو حته للايام اللي جايه ايام رمضان، انه اذا المراه رات ان صلاح قلبها مع طبعا عدم اهمال البيت او عدم اهمال الزوجه او عدم اهمال الاولاد، اذا رات ان صلاح قلبها وطمانينته وان هي تستكين وتخشع في هذا الشهر العظيم شهر رمضان، لو رأت ان الصلاح في خروجها الى المسجد وصلاتها وراء الامام تخرج وتصلي، لو رأت ان صلاحها في صلاتها في البيت يبقى تقعد تصلي في البيت. فالامر منوط بنفسها هي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحاجات اللي بتحبذ يعني على ستر النساء او شدة ستر النساء، خير صف في حديث ابي هريره خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه خير صفوف النساء آخرها؟ عشان تكون أقرب للبيت، أقرب للباب، بحيث أنها تخلص صلاة وتخرج على طول. وهي دي الفكرة، إحنا عندنا في الدين ما دام في حاجة أو ضرورة مش مشكلة، إحنا ما فيش عندنا تعصب، مش زي ما ورد ما ورد في قصة في تاريخ من 200-300 سنة من إمبراطورات جنوب شرق آسيا، دولة من دول شرق آسيا قبل ما تصبح مستعمرات أو مستخربات للغرب. المهم غرقت هي وابنها في النهر، والحشم والخدم واقفين على النهر قاعدين يتفرجوا، عشان كان محرم عليهم إن هم يلمسوا الإمبراطورة أو يلمسوا الملكة، وده طبعا كان أمر مشهور حتى عندنا، كان محرم عليهم يلمسوا، واللي يلمسها هيقطع ايده هيموت، يعاقب بالقتل. ده مش عندنا، ومش عندنا برضو زي ما واحد من الدكاترة كان بيحكي، وكان توظيفه تكليفه جه في الصعيد، ان واحد من الصعيدة من اخواننا الصعيدة حبايبنا راح عشان بيقول له مراتي تعبانة، فجابوا البيت، جاب الدكتور البيت، ففين الست؟ قام جاي مطلع له صباعها من الخرم، من خرم الباب، خلاص طلع هو ده متورم، صباعها كان متورم، خلاص ما عندناش احنا القصه دي، ما عندناش احنا في الدين السمح الشرعي الصحيح، ما عندناش احنا القصه دي. عندنا ان الرجل ممكن يصبح دكتور نساء وتوليد، ما فيش مشكله، بس طبعا ده في عدم وجود النساء او عدم كفاءتهن، لكن في النهايه ممكن يصبح طبيب نساء وتوليد. الموضوع كله منوط بالمصلحه، اذا وجدت المصلحه عم الابيح الشيء. عشان كده في الخطبه ابيح للرجل ان ينظر الى المراه لكفها ووجهها، وفي بعض المذاهب عدوا الموضوع ده وقالوا ممكن لشعرها، وعدوا الموضوع ده في بعض المذاهب الاخرى طبعا ما عليهاش دليل، بس المهم عدوا القصه ديت انه ممكن يشوفها بهدوم البيت، يعني بتلبس بنص كم ولغايه نص الركبه نص الساق ممكن يشوفها كده. كل ده ليه؟ لان في مصلحه هنا، في حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها فانه احرى ان يدم بينكما، فانظر. عشان كده اول ما الخطبه تتم وخلاص الراجل استقر ان هي دي البنت اللي انا عاوزها وكده، يحرم على النظر، ترجع زي ما كانت لغايه لما يعقد عليها. احنا طولنا كتير بس كان الموضوع يعني يستحق شويه. المهم وقت الفجر، وقت الفجر ده احنا هناخد فيه وقت لانه في مشاكل، فاحنا هنعفيكم وهنكمله المره الجايه مع الحديث اللي جاي، كلها في وقت الفجر وغيره. ف بس فهننتهي كده برضو عشان امتحاناتكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وانا طلعت بره الموضوع ومعلش لو حد ضايق، بس ارجو ان يكون كان فيها استفاده.